قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في شروطه. وأما شروطه فإنهم اتفقوا على أن من شرطه الطهارة من الحيض كالطواف سواء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هذا الذي ذكره المؤلف غير مسلم. الحقيقة فرق بين الطواف وبين ماذا؟ المسعى، بين السعي. فالطواف لا خلاف أن الطهارة شرط فيه، ولكنهم اختلفوا في الحدث، في الحدث الأصغر هل يشترط أو لا، وكذلك أيضا اختلفوا في الحائض إذا كانت هناك حالة ضرورة هل تعتصب تستثقل بثوب وتطوف، هل العلة لأجل الطهارة أو لأجل أن لا يلوث المسجد، تكلمنا عن هذا. أما بالنسبة للسعي فلا شك أن الأولى والأكمل وينبغي عدم التساهل في ذلك ألا يسعى الإنسان إلا وهو على طاعة، لكن لو فعل ذلك فهذا جائز إن شاء الله وليس فيه شيء. وأما هذه الزيادة ليست في الصحيحين، حديث عائشة افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، أما هذه الزيادة التي أوردها المؤلف ففيها كلام للعلماء. قال: افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ثم أن السعي أيضا مختلف فيه بعض العلماء، يعني مختلف فيه بين العلماء، بعضهم يرى أنه ركن كالطواف، وبناء على لو تركه الإنسان فسد حجه ولم يأتي به، وبعضهم يرى أنه واجب، وعلى قول من يرى أنه واجب كأبي حنيفة يجبره بدم، وهناك قول نعتبره ضعيفا أنه سنة، وهذا قول حقيقة ضعيف، لكن حقيقة القولان القويان هل هو ركن أو واجب. ولا تسعي بين الصفا والمروة، انفرد بهذه الزيادة يحيى عن مالك دون من روى عنه هذا الحديث. لكن رواية الصحيحين افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وفي حديث أسمع اصنعي ما يصنع الحاج إلا أن لا تطوفي بالبيت، وهو في صحيح مسلم. ولا خلاف بينهم أن الطهارة ليست من شروطه إلا الحسن، فإنه شبهه بالطواف.